وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على فضل حسن الخلق، كالتي قبلها منها الدلالة على أن ينبغي المؤمن أن يحسن خلقه وأن يجتهد في ذلك ويعالج أمره حتى يكون حسن الخلق مع إخوانه، طيب الكلام، طيب البشر مع إخوانه. ولهذا في هذا الحديث: ما من شيء في ميزان أثقل من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل من إيمان أحسنه خلقا، خياركم خياركم نسائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ويقول إن الإنسان بخلقه حسن يبلغ درجة الصائم القائم. فهذا فيه الحث على إحسان الخلق بعظم المزايا التي رتبها الله عليه، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، أبو المجاهدة وصبر، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. فالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة كلها تحتاج إلى صبر وجهاد وعناية، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، الآية. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الآية. فالمقام يحتاج إلى عناية ومسارعة ومسابقة وجهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولنبلونكم حتى نعلم جهدهم الصابرين ونبلو أخبار. فحسن الخلق له منزلة عظيمة. قد يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقرأ من مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نسأل الله يوفق الجميع لما أقوله. لا تأخذ الله شيئا ولا نعم. في الرياض عند أو لها سكن مع نفس البيت، وقد طلبها زوجها طلقها ثالثا، وتقول: أين أعتد؟ عند أبيها. أبيها معها في نفس البيت. تعتد عند أبيها. ويخرج الزوج. يخرج الزوج من البيت. هو نازل عليهم. وش أنت بعد زوجه بانت طاقة الثالث أدوها زكاة المال وقحد ولا لا تخرجهن ولا يخرجن، هذا في الرجعية معلومة غاسم. لكن زكاة المال مالا آخر ولسه ترجع إلى بلادها. أما عند أبيه ولا عند أبيها؟ عند أبيها وأبيها معه. فيه تبقى في البيت حتى يطبع السجر الزوج، وهم بالزوج لا يخلو بها والحمد لله، أو لا يخلو بها ولا بأس، ولو كلمته ولو سلمت عليه الحمد لله. نعم تحتاج بعد. حديث مضطرب إذا خلع أحد أسنانه أحد أسانيده في المنزل الطلاق. نعم نعم، إنها العلم المضطرب ضعيف عند أهل العلم. صلى الله عليكم. رجل دخل المسجد صلاة الظهر والجماعة جالسين تحية في الركعة الأخيرة، دخل معه وعندما قام ليقضي ما فاته سمع بوجود جماعة أخرى، صلى ركعتين وسلم بنية أنها ناكلة. ناكلة. لا بأس. ناكلة. لا بأس. لا بأس. لا بأس. لا بأس. ثم دخل مع جماعة. طيب. أكمل. أكمل. أي نعم. هذا أكمل. لا بأس. لا بأس. ولو قطع. ولو قطع هذا بأس. يعني قطع للمصلحة. الدب إذا سقط على الإنسان يسير يعفى عنه. كثير لا. كان يسير يعفى عنه. نقطة نقطة. شيء يسير يعفى عنه. أما الدم الكثير مثل البول. فيما يتعلق بأمورهما لها أن تكذب عليه وله يكذب عليها فيما بينهم، والله أني أشتري كذا، والله أني أشتري كذا، والله أني ما فعلت كذا، وأنك راهن أنك فعلت كذا وكذا، يكذب عليها لما فعلت عليه اللي يشوك عليها، أنك راهن تخطب أنك غير الفلانة وأنك تجي أكثر مني وما أشبه ذلك، ولا هو يحلف. ها ايش ذكر العلماء انهم يعظمونها في الخرق وغيرها حتى تكون عظيمه مثل اسئله البخت، تكون عظيمه عريضه واسعه لاسئله البخت مثل الشنامين. الشيء اللي فيه ما هو داخل ما تكون من اسئله البخت، اسئله البخت عظيمه مثل الشنامين.